ومن أجل إنكائهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الضمير يعود على توحيد الألوهية. نعم. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وهذا واضح، كلكم تعرفون هذا، أن الرجل يقاتل الكفار ويستبيح دماءهم ويستبيح أموالهم غنائم ويستبيح ذرياتهم ونساءهم على أنهم سبايا. قد أحلهم الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من قاتل لتكون كلمة الله العليا. أما من قاتل لوطنية أو عصبية فإنه لا يحل له ذلك، ولا يحل له التحلل بالغنائم ولا سبي الأنفس والذرية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.